بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا دكتور عبد الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيت كما صليت على آل إبراهيم، وأنجي المستضعفين من المؤمنين، وعليك باليهود المعتدين ومن والاهم، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم، إلى الإمام الحافظ حجر رحمه الله في كتابه هدى الساري مقدمة فتح الباري قال: فضائل القرآن. رواية مسدد عن يحيى في مسنده، رواية معاذ بن المثنى عنه، رواية مسروق عن عائشة عن فاطمة موصولة عنده في علامات النبوة، متابعة الفضيل عن حسين بن واقد رواها إسحاق بن راهويه في مسنده عن، ورواية أبي معمر عن عبد الوارث وصلها الإسماعيلي، ورواية عثمان بن الهيثم في آية الكرسي تقدم ذكرها في الوكالة، ورواية عمرة عن عائشة في فضل قل هو الله أحد وصلها المؤلف في التوحيد، وزيادة أبي معمر القطيعي عن القطيعي إسماعيل، نعم القطيعي القطيعي، نعم نعم أحسن الله، وزيادة أبي معمر القطيعي عن إسماعيل بن جعفر أخرجها أبو يعلى في مسنده عنه، والنسائي في عمل يوم وليلة. باب نزول السكينة. رواية الليث عن يزيد بن الهاد وصلها أبو نعيم في مستخرجيه معه. باب استذكار القرآن. متابعة بشر بن محمد عن ابن المبارك لن أقف عليها، ومتابعة ابن جريج وصلها مسلم. باب نسيان القرآن. متابعة علي بن مسلم وصلها المؤلف بعد قليل، ومتابعة عدة بن سليمان وصلها المؤلف في الدعوات. باب اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. متابعة الحارث بن عبيد عن أبي عمران وصلها الدارمي في مسنده، ومتابعة سعيد بن زيد والحسن بن سفيان، ورواية أبي وصلها مسلم، ورواية حماد بن سلمة لم أرها، ورواية غن وصلها الإسماعيلي، ورواية ابن عون وصلها أبو عبيد في فضائل القرآن له عن معاذ بن معاذ عنه. باب النكاح. باب تزويج المعسر. فيه سهل بن سعد وله المؤلف في باب عرض المرأة نفسها. باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي، انظر أي زوجتي، انظر أي، انظر أي زوجتي شئت. رواية عبد الرحمن بن عوف وصلها في الهجرة إلى المدينة. باب ما يكره من التبتل والخصال. رواية أصبغ عن ابن وهب. نعم يا شيخنا. بسأل الإخوة، يعني في عندنا تقطيع في الصوت؟ عندي الصوت يتقطع. نعم، الصوت يتقطع عندي. عندك تقطيع يا دكتور عبد الله؟ أنا شككت إنه من عندي، لكن دخلت من أكثر من جهاز هو كذلك. نعم. طب بعد شغل الواي فاي واصلا كنت مش الباقه شغله، فتفتح لي تاني. طيب، يكمل الشيخ مصطفى إلى أن يتيسر. نعم سيدنا، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب التبتل والخصال. رواية أصبغ عن ابن وهب وصلها الإسماعيلي والجوزقي أو الجوزقي. باب تزويج الأبكار. رواية ابن أبي مليكة، وصلها المؤلف في تفسير النور. باب تزويج الثيبات. نعم، باب تزويج الثيبات. حديث أم حبيبة وصله المؤلف بعد أبواب. باب اتخاذ السراري. رواية أبي بكر وهو ابن عياش عن أبي حصين أخرجها أحمد بن حنبل في مسنده، ووقعت لنا بعلو في مسند الطيالسي. وذكر أبو نعيم أن أبا بكر المذكور تفرد به. باب قوله عز وجل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. رواية بشر بن عمر وصلها مسلم. قوله: ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفلها، أشار به إلى حديث أم سلمة في قصة تزويجها النبي صلى الله عليه وسلم وتشاغلها برضاعة بنتها زينب لما أراد أن يدخل عليها، حتى جاء عمار بن ياسر فأخذها عنده، فأقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أسند القصة ابن سعد وأحمد والحاكم في المستدرك، وروى البزار والحاكم من طريق فروة بن نوفل عن أبيه مقصود الترجمة. قوله: وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن بنته ابنا هو الحسن. والحديث في المناقب من طريق أبي بكر، رواية ليس عن هشام في قوله: درة بنت أبي سلمة لم أرها. باب لا تنكح المرأة على عمتها، رواية داود عن الشعبي وقعت لنا بعلو في مسند الدارمي، ورواها مسلم والترمذي، ورواية ابن عون رواها النسائي في السنن الكبرى والبيهقي. باب هل للمرأة أن تهب نفسها، رواية أبي سعيد المؤدب وصلها ابن مردوية والبيهقي، ورواية محمد بن بشر أخرجها أحمد في مسنده عنه، ورواية عبدة وصلها مسلم وابن ماجه. باب النهي عن نكاح المتعة، رواية ابن أبي ذئب وصلها الإسماعيلي والطبراني، وحديث علي موصول عند المؤلف في المغازي وغيرها. باب من قال لا نكاح إلا بولي، رواية يحيى بن سليمان عن ابن وهب لم أرها، ووجدته بطوله من رواية أصبغ عن ابن وهب عند الدارقطني، وكذا وصله أبو نعيم من رواية أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمه. باب إذا كان الولي هو الخاطب، حديث سهل تقدمت الإشارة إليه أول النكاح. باب تزويج الأب، حديث عمر يأتي قريبا. باب السلطان ولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوجناكها، هو طرف من حديث سهل. باب تزويج اليتيمة، فيه سهل تقدم، ورواية الليث عن عقيل وصلها المؤلف في باب الأكفاء في المال. باب تفسير ترك الخطبة، متابعة يونس في عرض عمر حفصة، وصلها الدارقطني في العلل، ورواية موسى بن عقبة وابن أبي عتيق في الزهريات. باب قول الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن، حديث سهل تقدم وذكره بعد باب. باب الشروط في النكاح، حديث المسور وصله المؤلف في الخمس وغيره. باب الصفرة للمتزوج، حديث عبد الرحمن بن عوف وصله المؤلف في الهجرة. باب الهدية للعروس، رواية إبراهيم بن طهمان عن أبي عثمان لم أرها، لكن وصلها مسلم من حديث جعفر بن سليمان عن أبي عثمان. باب الوليمة حق، حديث عبد الرحمن بن عوف في الهجرة. باب حق إجابة الوليمة، ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين، ذكر فيه حديث ابن عمر وهو مطلق في الإجابة، وقد ذكرنا ما فيه في التخريج الكبير. ومتابعة أبي عوانة عن أشعث وصلها المؤلف في الأشربة، ومتابعة الشيباني عنه وصلها في الاستئذان. باب المداراة مع النساء، حديث إنما المرأة كالضلع، وصلها المؤلف دون قوله في أوله، أو وصله حديث. المؤلف نعم. حديث إنما المرأة كالضلع وصله المؤلف دون قوله في أوله إنما، فذكرها الإسماعيلي من الوجه الذي ذكره منه المؤلف. باب حسن المعاشرة مع الأهل، رواية سعيد بن سلمة عن هشام في قصة أم زرع، وصلها مسلم ولم يسق لفظها، وساقها أبو عوانة في صحيحه وأبو نعيم في المستخرج على مسلم. قوله: وقال بعضهم فأتقمح، هي رواية أحمد بن جناب عن عيسى بن يونس عند أبي يعلى الموصلي، ومن طريقه أبو نعيم في المستخرج على مسلم. باب موعظة الرجل ابنته، رواية عبيد بن حنين وصلها المؤلف في تفسير سورة التحريم. باب لا تأذن المرأة لأحد في بيت زوجها إلا بإذنه، رواية أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه، وصلها أحمد والنسائي، ووقعت لنا بعلوم في جزء ابن نجيد. باب كفران العشير، حديث أبي سعيد وصله في العيدين، ومتابعة أيوب عن أبي رجاء وصلها النسائي والإسماعيلي، ورواية سلم بن زرير وصلها المؤلف في صفة الجنة. باب لزوجك عليك حق، حديث أبي جحيفة وصله في الصيام. باب الهجرة في غير بيوتهن، حديث معاوية بن حيدة وقع لنا بعلو في جزء البانياسي، ووصله أبو داود والنسائي وأبو ذر الهروي في المستدرك. باب إذا تزوج البكر، رواية عبد الرزاق وصلها مسلم. باب الغيرة، رواية وراد عن المغيرة بن شعبة في غيرة سعد وصلها المؤلف في أواخر الحدود. باب يقل الرجال، حديث أبو موسى وصله في الزكاة. باب طلب الولد، متابعة عبيد الله عن وهب وصلها في البيوع، والثقة المذكور في حديث مسدد عن هشيم هو شعبة قاله الإسماعيلي. كتاب الطلاق رواية أبي معمر عن عبد الوارث وصلها أبو ذر الهروي في روايته بلفظ حدثنا أبو معمر. باب هل يواجه بالطلاق رواية حجاج بن أبي منيع رواها يعقوب بن سفيان في تاريخه ووقعت لنا بعلو في مشيخته، ورواية الحسين بن الوليد عن ابن الغسيل وصلها أبو نعيم في المستخرج. باب إذا قال فارقتك حديث عائشة وصله المؤلف بتمامه في التفسير. باب من قال لامرأته أنت علي حرام رواية ليس عن نافع وصلها مسلم ووقعت لنا بعلو في جزء أبي الجهم. باب إذا قال لامرأته هذه أختي قصة إبراهيم وسارة مع الجبار وصلها المؤلف في الهبة وفي أحاديث الأنبياء من حديث أبي هريرة. باب الطلاق في الإغلاق حديث الأعمال بالنيات وصله المؤلف هكذا في بالنيات. العتق. نعم. باب الطلاق في الإغلاق أحسن الله إليك حديث الأعمال بالنية وصله المؤلف هكذا في العتق. وحديث أبيك جنون نعم وحديث أبيك جنون وصله في الحدود في قصة ماعز، وحديث علي في قصة حمزة وصله المؤلف في المغازي، وحديث علي ألم تعلم أن القلم رفع وصله أبو داود وابن ماجة وابن حبان ووقع لنا بعلو في الجعديات. باب الخلع رواية إبراهيم بن طهمان وصلها الإسماعيلي، ورواية ابن جريج عن عطاء بإرسالها أخرجها عبد الرزاق عنه، وكذا رواية مجاهد المرسلة أخرجها عبد بن حميد في تفسيره، ورواية إبراهيم بن المنذر رواها الزهلي في الزهريات عنه. باب الإشارة في الطلاق حديث ابن عمر وصله المؤلف في الجنائز، وحديث كعب بن مالك وصله المؤلف في الملازمة، وحديث أسماء في الكسوف وصله المؤلف في الصلاة، وكذا حديث أنس في صلاة أبي بكر، وحديث ابن عباس وصله في العلم، وحديث أبي قتادة وصله في الحج في باب لا يشير المحرم إلى الصيد، وحديث زينب بنت جحش وصله في أواخر أحاديث الأنبياء، ورواية الأويسي عن إبراهيم بن سعد وصلها أبو نعيم في المستخرج، ورواية ليس عن جعفر في الجبة تقدمت في الزكاة. باب قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما بغير بينة رواية أبي صالح عن الليث وقعت موصولا في رواية أبي ذر بلفظ قال لي أبو صالح، ورواية عبد الله بن يوسف ورواية عبد الله بن يوسف وصلها المؤلف في كتاب المحاربين. باب والمطلقات يتربصن بأنفسهن زيادة ابن أبي الزناد وصلها أبو داود وابن ماجة وابن ماجة. باب وبعولتهن أحق بردهن قوله وزاد فيه غيره عن الليث رواها مسلم عن محمد بن رمح ووقعت لنا بعلوم في جزء أبي الجهم وقد ذكرناها قبل وقد ذكرناه وقد ذكرناه قبل نعم. باب تلبس الحادة ثياب العصب رواية الأنصاري عن هشام وصلها البيهقي. كتاب النفقات باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده حديث معاوية في نساء قريش وصله أحمد والطبراني، وحديث ابن عباس وصله أيضا أحمد والطبراني وأبو يعلى. باب المراضع رواية شعيب في قصة ثويبة وصلها المؤلف في النكاح. كتاب الأطعمة حديث أنس في التسمية وغيرها وصله مسلم وأبو نعيم في المستخرج، وهو المشار إليه في أواخر النكاح من حديث الجعدي أبي عثمان. باب من تتبع حوالي القصعة حديث عمر بن أبي سلمة وصله المؤلف في باب تسمية الطعام. باب الخبز المرقق رواية عمرو بن أبي عمرو وصلها المؤلف في باب الحيس. نعم سيدنا نعم في باب الحيث نعم. باب المؤمن يأكل في معًا واحد رواية ابن بكير وهو يحيى وصلها أبو نعيم في المستخرج. باب الأقط رواية عمرو بن أبي عمرو وصلها المؤلف في باب الحيث، ورواية حميد وصلها المؤلف في باب الخبز المرقق. باب ما كان السلف يدخرون حديث عائشة وصله المؤلف في الهجرة، وكذا حديث أسماء وأسنده أيضًا في الجهاد. ورواية محمد بن كثير عن سفيان وصلها الطبراني، ومتابعة محمد عن ابن عيينة أخرجها ابن أبي عمر في مسنده عن سفيان بن عيينة، ورواية ابن جريج عن عطاء وصلها في الحج. باب من ناول رواية ثمامة عن أنس وصلها في باب من أضاف رجلا. باب الرطب والتمر رواية محمد بن يوسف عن سفيان لم أرها. باب ما يكره من الثوم والبقول حديث ابن عمر وصله المؤلف في غزوة خيبر. باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر حديث أبي هريرة وصله ابن خزيمة وابن حبان وابن ماجة. باب الرجل يدعى إلى طعام، رواية وهيب عن هشام وصلها الإسماعيلي، ورواية يحيى بن سعيد أخرجها أحمد بن حنبل عنه بلفظه، ووصلها المؤلف في الصلاة بلفظ آخر. باب إذا حضر العشاء، رواية الليث عن يونس في الزهريات، كتاب العقيقة، رواية حجاج وهو ابن منهال عن حماد وصلها البيهقي، ورواية غير واحد عن عاصم وهشام، رواها النسائي وأحمد من رواية ابن عيينة عن عاصم، ورواها أبو داود والترمذي من رواية عبد الرزاق عن هشام، ورواها ابن ماجة من رواية عبد الله بن نمير عن هشام، ورواها جماعة عن هشام عن حفصة بإسقاط الرباب، كذا أخرجه الدارمي والحارث بن أبي أسامة وغيرهما، ورواية يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين لم أرها، وكذا رواية أصبغ عن ابن وهب. كتاب الذبائح والصيد، باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة، رواية عبد الأعلى عن داود وصلها أبو بكر بن أبي شيبة وأبو يعلى والإسماعيلي وغيرهم. باب أكل الجراد، رواية سفيان عن أبي يعفور وصلها الدارمي، ورواية أبي عوانة عنه وصلها مسلم، ورواية إسرائيل وصلها الطبراني. باب ذبيحة المرأة، رواية الليث عن نافع وصلها الإسماعيلي. باب ذبيحة الأعراب، متابعة علي عن الداروردي لم أرها، ومتابعة أبي خالد وصلها المؤلف في التوحيد، ومتابعة الطفاوي وصلها في البيوع. باب النحر والذبح، متابعة وكيع أخرجها أحمد عنه ومسلم، ومتابعة ابن عيينة وصلها المؤلف بعد عن الحميدي عنه. باب ما يكره من المثلى، رواية عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير وصلها مسلم والبخاري في تاريخه، وأبو نعيم في المستخرج، ومتابعة سليمان بن حرب أخرجها البيهقي. باب لحوم الحمر الإنسية، حديث سلمة وصله المؤلف في غزوة خيبر، وكذا رواية أبي أسامة عن عبيد الله، ومتابعة ابن المبارك عن عبيد الله كذلك، ومتابعة الزبيدي عن الزهري وصلها النسائي، ومتابعة عقيل وصلها أحمد، ورواية مالك وصلها المؤلف بعد قليل، ورواية معمر وصلها مسلم والحسن بن سفيان، ورواية الماجشون وصلها مسلم، ومتابعة يونس وصلها أبو نعيم في المستخرج وستأتي في الطب، ورواية ابن إسحاق وصلها إسحاق بن راهوية في مسنده، ومتابعة ابن عيينة وصلها المؤلف في الطب، ومتابعة الماجشون ويونس ومعمر تقدمت كما ترى. ومتابعة الماجشون ويونس ومعمر تقدمت كما ترى. باب الوسم، متابعة قتيبة عن العنقزي لم أقف عليها. كتاب الأضاحي، باب سنة الأضحية، رواية مطرف عن عامر وصلها المؤلف في العيدين. باب أضحية النبي صلى الله عليه وسلم، قوله ويذكر بكبشين سمينين، وصلاه أبو عوانة في صحيحه من حديث أنس، وأحمد من حديث أبي رافع، ومتابعة وهيب وصلها الإسماعيلي، ورواية إسماعيل وهو ابن علية وصلها المؤلف بعد قليل، ورواية حاتم بن وردان وصلها مسلم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ضحي، متابعة عبيدة وهو ابن معتب عن الشعبي، وإبراهيم لم أرها، ومتابعة وكين عن حريث وصلها أبو الشيخ في كتاب الأضاحي له، ورواية عاصم وصلها أبو عوانة في صحيحه، ورواية داود وصلها أحمد ومسلم، ووقعت لنا بعلو في مسند الحارث، ورواية زبيد وصلها المؤلف بعد بابين، ورواية فراس وصلها المؤلف بعد ثلاثة أبواب، ورواية أبي الأحوص وصلها المؤلف في العيدين، ورواية ابن عون وصلها المؤلف في الأيمان والنذور، ورواية حاتم بن وردان تقدمت قريبا. كتاب الأشربة، متابعة معمر عن الزهري وصلها المؤلف في أحاديث الأنبياء، ومتابعة ابن الهادي وصلها النسائي وأبو عوانة في صحيحه، والطبراني في الأوسط، وهو عندهم من رواية ابن الهادي عن عبد الوهاب بن بخت عن الزهري، وبهذا جزم الحاكم، فلعل ذكر عبد الوهاب سقط سهوا. ومتابعة عثمان وهو ابن عمر بن موسى بن عبيد الله التيمي، رواها تمام في فوائده، ووهم الحاكم فظن أنه عثمان بن عمر بن فارس، فقال إنما رواه عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري، وتبعه المزي على ذلك فوهم. ورواية الزبيدي عن الزهري وصلها النسائي وابن حبان، قوله وكان أبو هريرة يلحق معها الحنتم والنقير، يشير إلى حديث رواه أحمد والنسائي وابن ماجه من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة بتمامه. باب ما جاء أن الخمر ما خامر العقل، رواية حجاج عن حماد وصلها علي بن عبد العزيز في منتخب المسند. باب ما جاء في من يستحل الخمر، رواية هشام بن عمار وصلها الحسن بن سفيان في مسنده، والإسماعيلي والطبراني في الكبير، وأبو نعيم من أربعة طرق، وابن حبان في صحيحه وغيرهم. باب الترخيص في الأوعية، رواية خليفة لم أرها. باب من رأى ألا يخلط البسر والتمر، رواية عمرو بن الحارث وصلها مسلم والبيهقي. باب شرب اللبن، رواية إبراهيم بن طهمان وصلها أبو عوانة في صحيحه والطبراني في الصغير. وقعت لنا بعلوم في غرائب شعبة لابن مندة، ورواية هشام وصلها المؤلف في الإسراء، وكذا رواية سعيد وهمام. باب استعذاب الماء، رواية يحيى بن يحيى وصلها المؤلف في الوكالة، ورواية إسماعيل في التفسير. باب من شرب وهو واقف، زيادة مالك وصلها المؤلف في الحج. باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم، رواية أبي بردة وصلها المؤلف في الاعتصام. باب شرب البركة، متابعة عمرو وهو ابن دينار عن جابر وصلها المؤلف في التفسير، ورواية حسين وصلها في المغازي، ورواية عمرو وصلها أحمد ومسلم، ووقعت لنا بعلو في مسند عبد بن حميد، ومتابعة سعيد بن المسيب وصلها المؤلف في المغازي. نعم، كتاب كفارة جزاكم الله المرض خير. والطب. اللهم آمين ويكرم سيدنا. شكرا للشيخ قاسم. نعم تفضل يا سيدي، أحسن الله عليكم. دكتور عبد الله، أخبار الصوت؟ شيخنا موجود. طيب تفضل. من أول كتاب تشريب يا شيخنا؟ نعم، كتاب المرضى كتاب والطب. كفارة المرض. نعم، أحسن الله إليك. كتاب بالضبط. المرضى والطب، باب ما جاء في كفارة المرض. رواية زكريا بن أبي زائدة عن سعد، وهو ابن إبراهيم وصلها مسلم. باب فضل من ذهب بصره، متابعة أشعث وصلها أحمد والطبراني في الأوسط، ومتابعة أبي ظلال وصلها الترمذي وعبد بن حميد. باب عيادة المشرك، رواية سعيد بن المسيب عن أبيه وصل المؤلف في التفسير. باب دعاء العائد للمريض، رواية عائشة بنت سعد عن أبيها وصلها المؤلف في الطب مطولة. رواية عمرو بن أبي قيس رويناها بعلو في فوائد أبي بكر محمد بن العباس بن نجيح. ورواية إبراهيم بن طهمان وصلها الإسماعيلي. ورواية جرير عن منصور وصلها ابن ماجة. ورواية القمي وهو يعقوب عن ليث وصلها البزار. ووقعت لنا بعلو في الغيلانيات وفي جزء ابن بقيت. باب الحجم في السفر يا شيخنا. نعم نعم، باب الحجم في السفر. نعم نعم جامع يعني. نعم حديث ابن بحينة وصله المؤلف بعد أبواب. باب الحجامة على الرأس، رواية الأنصاري وصلها أحمد والإسماعيلي والبيهقي وأبو نعيم. باب الحجم من الشقيقة، رواية محمد بن سواء وصلها الإسماعيلي. باب الإثمد، حديث أم الإثمدي. عطية. باب الأثمد الإثمدي. الإثمدي، أحسن الله. باب الإثم دي، حديث أم عطية وصله المؤلف في الطلاق. باب الجذام، رواية عفان لم أرها. باب العذرة، رواية يونس عن الزهري وصلها أنا أحمد. عذرة. العذرة، نعم. نعم، باب العذرة، رواية يونس عن الزهري وصلها أحمد بن حنبل. ورواية إسحاق بن راشد وصلها المؤلف بعد بابين. باب دواء المبطون، تابعت الناظر بن شميل وصلاه اسحاق بن راهويه في مسنده عنه. باب لا صفر، روايه الزهري عن ابي سلمه وسنان وصلاه المؤلف بعد بابين. باب ذات الجنب، روايه عباد بن منصور وصلاها ابو يعلى في مسنده. باب في اجل مثل الصوت، سنان وأبان يجوز، نعم الوجهين يجوز، الوجهان المنع ولا الصف. نعم، مثل سنان وايه شفنا؟ وأبان كل ما هو قبل الألف والنون حرفين اثنين مش ثلاثة، تمام الثلاثة ممنوع. ايوه، احسن الله عليك. باب ذات الجنب، رواية عباد بن منصور وصلها أبو يعلى في مسند. باب أجر الصابر، متابعة النضر عن داوود بن أبي الفرات وصلها المؤلف في القدر. باب الرقى بفاتحة الكتاب، قوله ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وصله المؤلف بعد باب. وإنما لم يجزم به لذكره إياه بالمعنى. باب رقية العين، متابعة هذا صحيح. عقلها. نعم يا شيخنا، قلنا صحيح. صحيح. وإنما لم يجزم به لذكره إياه بالمعنى. نعم. باب رقية العين، متابعة عبد الله بن سالم عن الزبيدي، وصلها الذهلي في الزهريات، ورواية عقيل مع إرسالها وقعت لنا في جزء من رواية أبي الفضل بن طاهر الحافظ، وأخرجها الحاكم في المستدرك موصولة. باب السحر، متابعة أبي أسامة، وصلها المؤلف بعد باب، ومتابعة أبي ضمرة، وصلها في الدعوات، ومتابعة ابن أبي الزناد لم أرها، رواية الليث مضت في باب صفة إبليس، ورواية ابن عيينة وصلها المؤلف بعد باب. باب السم، رواية عروة عن عائشة تقدم الكلام عليها في أواخر المغازي. باب ألبان الأتن، رواية الليث عن يونس وصلها البغوي في الجعديات دون القصة التي فيه، وروى ابو نعيم من القصة والحديث معا في المستخرج من طريق أبي ضمرة عن يونس. كتاب اللباس، حديث كلوا واشربوا والبوا الحديث، وصله النسائي وابن ماجه وابو داود الطيالسي من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. باب من جر ثوبه من الخيلاء، متابعه يونس عن الزهري، وصلها المؤلف في احاديث الانبياء، وروايه شعيب الموقوفه، وروايه شعيب الموقوفه وصلها الاسماعيلي، ومتابعة جبلة بن سحيم وصلها النسائي ووقعت لنا بعلو في جزء هلال الحفار، ومتابعة زيد بن عبد الله، ومتابعة زيد بن أسلم وصلها المؤلف بعده، ورواية الليث عن نافع وصلها مسلم والنسائي، ومتابعة موسى بن عقبة وصلها المؤلف في وفي فضل أبي بياض ذر. طبعا بعد قوله ومتابعة زيد بن عبد الله الخبر مش موجود. نعم. هو عندي في طبعة السلفية يا شيخنا، ومتابعة زيد بن عبد الله، ومتابعة زيد بن أسلم، وصلها المؤلف بعده. هو هنا وقع بياض. تمام يا شيخنا، أحسن الله. ومتابعة زيد بن عبد الله بياض، وأحال إلى شرح الحديث نفسه يعني. نعم، أحسن الله عليك. ومتابعة عمر بن محمد وصلها مسلم، ومتابعة قدامة بن موسى وصلها أبو عوانة في صحيحه وقع لنا بعلو في الثقفيات. باب الأرضية، حديث أنس وصله المؤلف بعد قليل. باب جيب القميص، متابعة ابن طاووس وصلها المؤلف في الزكاة وفي الجهاد، ومتابعة أبي الزناد وصلها المؤلف في الزكاة، ورواية حنظلة سبقت في الزكاة وأن الإسماعيلي وصلها، وكذا رواية جعفر بن ربيعة عن الأعرج. باب القباء، القباء، القباء. جيب القميص والقباء. باب القباء، متابعة عبد الله بن يوسف عن الليث وصلها المؤلف في الصلاة، ورواية غيره عن الليث بلفظ فروج حرير، وصلها أبو نعيم في المستخرج على مسلم من طريق يونس بن محمد عن الليث. باب التقنع، حديث ابن عباس وصله المؤلف في الجمعة، وحديث أنس وصله في فضائل الأنصار. باب البرود، حديث خباب وصله المؤلف في الصلاة. باب لبس الحرير، رواية أبي معمر عن عبد الوارث وصلها أبو نعيم في المستخرج، ورواية عبد الله بن رجاء وصلها النسائي. باب مس الحرير من غير لبس، رواية الزبيدي عن الزهري وصلها الطبراني في المعجم الكبير وفي مسند الشاميين، وتمام الرازي في فوائده، وقد بينت وهم المزي فيه في أطرافه في التخريج الكبير. باب لبس القسي، القسي نوع من أنواع الحرير. باب لبس القسي، رواية عاصم عن أبي بردة وصلها مسلم وأبو داود وقعت لنا بعلو في المحامليات. باب القبة الحمراء، رواية الليث عن يونس وصلها الإسماعيلي. باب المزرر بالذهب، رواية الليث عن ابن أبي مليكة وصلها المؤلف المزررين في الجبل. نعم يا شيخنا، المزررون باب المزرر، ماشي. نعم نعم هذا او ذاك يعني، ماشي. باب رأينا. نعم، باب زرر بالذهب، رواية الليث عن ابن أبي مليكة وصلها المؤلف في الهيبة. باب خواتيم الذهب، رواية عمرو وهو ابن مرزوق عن شعبة، وصلها أبو عوانة في صحيحه، وقاسم بن أصبغ من طريقه ابن عبد البر، ومتابعة إبراهيم بن سعد عن الزهري وصلها أحمد مسلم، ووقعت لنا بعلو في أمال أبي القاسم بن الجراح، متابعة زياد بن سعد وصلها مسلم وروينها في فوائد الفاكهي، ومتابعة شعيب وصلها الإسماعيلي، ورواية ابن مسافر كذلك. باب فص الخاتم، رواية يحيى بن أيوب عن حميد، مشكنا؟ نعم. رواية يحيى بن أيوب عن حميد روينها في مسند حميد عن أنس للقاسم بن زكريا المطرز. باب الخاتم للنساء، زيادة بن وهب عن ابن جريج وصلها المؤلف في تفسير الممتحنة. باب استعارة القلائد، زيادة بن نمير عن هشام وصلها المؤلف في الطهارة. باب القرط للنساء، نعم، حديث ابن عباس سبق قبل بباب. باب المتشبهون، متابعة عمرو وهو ابن مرزوق وصلها أبو نعيم في المستقبل. قوله قال بعض أصحابنا عن المكي بن إبراهيم رويناه من طريق أبي أمية الطرسوسي، أبي ترى أمية الطرى ترسوس طرسوس، نعم، من طريق أبي أمية الطرسوسي عن مكي، وهو في جزء أبي الفضل بن الفرات، وفي شعب الإيمان الباقي من وجه آخر عن مكي، وكأن مكي بن إبراهيم أرسله لما حدث به البخاري، ثم سمعه البخاري عنه موصولا. لما حدث به البخاري. نعم، أرسله لما حدث به البخاري، نعم. ثم سمعه البخاري عنه موصولا. بارك الله فيك. باب الجعد، قوله قال بعض أصحابي عن مالك بن إسماعيل هو يعقوب بن سفيان، كذا رواه في تاريخه بالزيادة التي أشار إليها المؤلف، ومتابعة شعبة وصلها المؤلف في باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية هشام عن معمل وصلها يعقوب بن سفيان أيضا الإسماعيلي، ورواية أبي هلال وصلها البيهقي في دلائل النبوة. باب الوصل للشعر، رواية ابن أبي شيبة عن يونس بن محمد وصلها الإسماعيلي، ومتابعة ابن إسحاق عن أبان بن صالح رويناها في المحامليات من طريق الأصبهانيين. باب التصاوير، رواية الليث عن يونس وصلها أبو نعيم في المستخرج، وهي في المعجم الكبير للطبراني. باب من كره القعود على التصاوير، رواية ابن وهب وصلها المؤلف في بدء الخلق. قوله وقال بعضهم صاحب الدابة أحق بصدرها إلا أن يأذن له فيه، إلا أن يأذن له فيه، حديث مرفوع بينته في الكبير. كتاب الأدب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة، رواية ابن شبرمة ويحيى بن أيوب وصلها المؤلف في الأدب المفرد، وروى مسلم، نعم يا شيخنا، وصلاهما في الأدب المفرد لهما، المؤلف في الأدب المفرد. نعم، أحسن الله إليك، رواية ابن شبرمة ويحيى بن أيوب وصلهما المؤلف في الأدب المفرد، وروى مسلم طريق ابن شبرمة. باب صلة المرأة أمها، رواية الليث عن هشام رويناها بعلو في جزء أبي الجهم. باب تبل الرحم، زيادة عن بسة بن عبد الواحد وصلها المؤلف في بر الوالدين له، في بر الوالدين له خارج الجامع، وفي الأدب المفرد والإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما. باب من وصل رحمه في الشرك، قوله ويقال أيضا عن أبي اليمان أتحنت يعني بالتاء المثنات، هي رواية أبي زرعة الدمشقي عن أبي اليمان، كذا أخرجها أبو نعيم في المستخرج، ورواية معمل وصلها المؤلف في الصلاة، ورواية صالح بن كيسان وصلها المؤلف وصلها مسلم، ووقعت لنا بعلو في الإيمان لابن مندة، ورواية ابن مسافر وصلها الطبراني في الكبير، ورواية ابن مسافر مسافر، نعم، ورواية ابن مسافر وصلها الطبراني في الكبير، ومتابعة هشام بن عروة وصلها المؤلف في العتق، ورواية ابن إسحاق في المغازي له. باب رحمة الولد، رواية ثابت عن أنس وصلها المؤلف في الجنائز. باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه، متابعة شبابة وصلها الإسماعيلي وأخرجها إسحاق بن راهوية في مسنده عن، ومتابعة أسد بن موسى وصلها الطبراني في مكارم الأخلاق له، ورواية حميد بن الأسود لم أرها، ورواية عثمان بن عمر وصلها أحمد في مسنده عن، ورواية شعيب بن إسحاق وأبي بكر بن عياش لم أرها. باب طيب الكلام، لم أرهما حديث لم أرهما. شعيب وأبي بكر. نعم، صلى الله عليه. باب لم أرهما، باب طيب الكلام، حديث أبي هريرة وصله المؤلف في الصلح، وصله المؤلف في الصلح من رواية همام بن منبه عن. باب حسن الخلق، حديث ابن عباس وصله المؤلف في بدء الوحي والصيام، وحديث أبي ذر وصله في مناقب قريش. باب قول الله تعالى لا يسخر قوم من قوم، رواية الثوري عن هشام وصل المؤلف في النكاح، ورواية وهيب وصلها المؤلف في التفسير، ورواية أبي معاوية تقدمت الإشارة إليها في التفسير. باب ما ينهى من السباب واللعن، متابعة غندر أخرجها أحمد في مسنده عن. باب ما يجوز من ذكر الناس، حديث ذي اليدين تقدم في الصلاة. باب ما يكره من التمادح، رواية وهيب عن خالد وهو الحذاء وصلها المؤلف عن موسى عنه بعده. باب من أثنى على أخيه، حديث سعد وهو ابن أبي وقاص وصله المؤلف في مناقب عبد الله بن سلام. باب الكبر، سلام. رواية عبد الله بن سلام، نعم. باب الكبر، رواية محمد بن عيسى لم أقف عليها. باب الهجران لمن عصى، حديث كعب طرف من قصة توبته، حديث كعب طرف من قصة توب حديث كعب طرف من قصة توبته وقد مضى في المغازي. باب هل يزور صاحبه كل يوم، رواية الليث عن عقيل وصلها المؤلف في الهجرة في حديث طويل. باب الزيارة، قصة سلمان وأبي الدرداء وصلها المؤلف في الصيام من حديث أبي جحيفة. باب الإخاء، حديث أبي جحيفة سبق كما ترى، وحديث عبد الرحمن بن عوف وصله المؤلف في البيوع. باب التبسم والضحك، حديث فاطمة وصله في المناقب، وحديث ابن عباس وصله في الجنائز، ورواية الحميدي تقدم في المغازي الكلام عليها. باب من أكفر أخاه، رواية عكرمة بن عمار وصلها أبو نعيم في المستخرج. باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا، قول عمر لحاطب وصله المؤلف في المغازي من حديث علي عن. باب ما يجوز من الغضب، رواية المكي بن من حديث إبراهيم. علي عنه نعم، عندي كذلك. نعم زيادة عنه نعم يعني من حديث علي عن عمر. كلمة عنه بس نعم. باب ما يجوز من الغضب، رواية المكي بن إبراهيم أخرجها أحمد في مسنده عن، ووقعت لنا بعلو في مسند الدارمي عنه أيضا. قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، وكان يحب التخفيف والتيسير على الناس واليسرى واليسر على الناس. نعم، هي كذلك عندك؟ لا عندي والتيسير يا شيخ، نعم تخفيف تيسير يعني، وكان يحب التخفيف واليسر على الناس. أما حديث يسر فوصله في الباب، وأما حديث كان يحب التخفيف فأشار به إلى حديث وصله في الصلاة في باب ما يصلى بعد العصر من حديث عائشة برغم كان يحب ما خفف، كان يحب ما خفف عنهم. كان يحب ما خفف عنهم. وعنده في الأدب من حديث أبي برزة أنه رأى من تيسير النبي صلى الله عليه وسلم. كده يبقى تيسير يا شيخنا. إن شاء الله نعم. رواية الليث، وعيسره كمان. أيوه لأن مصدرها تيسير. نعم. رواية الليث عن يونس في قصة الأعرابي وصلها الذهلي. باب المداراة، رواية حماد بن زيد عن أيوب وصلها المؤلف في الخمس، ورواية حاتم بن وردان وصلها في الشهادات. باب قول الضيف لصاحبه لا آكل، حديث أبي جحيفة وصله قبل بابين. باب إكرام الكبير، قبل رواية ببابين صحيح؟ عندي قبل ببابين. أيوه صحيح، نعم أحسن الله إليكم. وصلوا قبل ببابين. باب إكرام الكبير، رواية الليث عن يحيى وهو ابن سعيد، وصلها مسلم والترمذي والنسائي، ورواية ابن عيينة وصلها مسلم والنسائي، ووقعت لنا بعلو في الزيادات. باب هجاء المشركين، هي وقعت لنا بعلو في الزيادات. نعم. نعم. باب هجاء المشركين، متابعة عقيل وصلها الطبراني في الكبير، ورواية الزبيدي وصلها المؤلف في التاريخ الصغير والطبراني أيضا. باب ما جاء في قول الرجل ويلك، متابعة يونس عن الزهري وصلها البيهقي، ورواية عبد الرحمن بن خالد وصلها الذهلي، ورواية الناظر بن شميل عن شعبة وصلها إسحاق بن راهوية عنه فيما أحسبه، رواية عمر بن محمد وصلها المؤلف في المغازي، ورواية شعبة عن قتادة باختصارها وصلها مسلم وأحمد. وعلامة حب الله تعالى، متابعة جرير بن حازم وصلها أبو نعيم في كتاب المحبين، ومتابعة أبي عوانة وصلها أبو عوانة في صحيحه، ومتابعة سليمان بن قرم وصلها مسلم في صحيحه، ورواية أبي معاوية ومحمد بن عبيد قال مسلم في صحيحه، والحسن بن سفيان في مسنده. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال أخبرنا أبو معاوية ومحمد بن عبيد جميعا به، ووقع لنا حديث محمد بن عبيد بعلو في فوائد النجاد. باب قول الرجل مرحبا، حديث عائشة وصله المؤلف في علامات النبوة، وحديث أم هانئ وصله المؤلف في الصلاة وغيرها من حديثها. باب لا تقل خبثت نفسي، متابعة عقيل باب وصل. لا يقل عندي هكذا يعني. نعم يا شيخ. نعم. هو ممكن عشان الحديث في نهي يقول أحدكم كذا. نعم. نعم. باب لا يقل خبثت نفسي، متابعة عقيل وصلها الطبراني في الكبير وسموه في فوائده. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الكرم قلب المؤمن وصله في الباب، وحديث إنما المفلس وصله المؤلف في الرقاق، وحديث إنما الصرع وحديث إن وحديث إنما الصرعة وصله المؤلف بلفظ إنما الشديد من يملك نفسه وصله باللفظ المذكور، وحديث لا ملك إلا أيضا لله. بياض ووصله نعم باللفظ المذكور بياض. بياض، وحديث لا ملك لا ملك إلا الله لا ملك إلا لله عندي لا ملك إلا الله، لا ملك وحديث إلا الله. نعم. نعم وحديث لا ملك إلا لله وصله مسلم، ووقع لنا بعلو في صحيفة همام، وأصل الحديث عند المؤلف دون الزيادة. باب قول الرجل فداك أبي وأمي، حديث الزبير وصله المؤلف في المناقب. باب قول الرجل جعلني الله فداك، قول أبي بكر وصله المؤلف في الهجرة من حديث أبي سعيد. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ملك إلا الله. عندي يعني تحتمل لا ملك إلا الله أو لا ملك إلا الله، ولا يا شيخ؟ عندي تعريف اسم الجلالة يعني. نعم نقصد ضبط كلمة ملك يعني. لا ليس عندي تشكيل. طيب تمام. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي، قاله أنس، سيأتي في باب من سمى بأسماء الأنبياء. حديث أنس تقدم في الجنائز، وحديثه في تسمو باسمي وصله في البيوع، وحديث أبي بكر في الكسوف. باب من دعا صاحبه، رواية أبي حاتم عن أبي هريرة وصلها المؤلف في الأطعمة. باب كنية المشرك، حديث المسور وصله في النكاح. باب المعاريض، رواية إسحاق عن أنس وصلها في الجنائز. باب قوله للشيء ليس بشيء، حديث ابن عباس وصله في الطهارة والجنائز وغير موضع. باب رفع البصر إلى السماء، رواية أيوب عن ابن أبي مليكة وصلها المؤلف في أواخر المغازي، وأخرجها ابن حبان باللفظ الذي علقه المؤلف. باب التكبير، رواية ابن أبي ثور وصلها المؤلف في العلم وغيره. كتاب نعم، الاستئذان. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. يختم لنا الشيخ عماد. نعم تفضل جزاكم سيدي. الله خير. أحسن الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري قال: كتاب الاستئذان، باب يسلم الصغير على الكبير، رواية إبراهيم بن طهمان، وصلى المؤلف بالأدب المفرد. باب التسليم ثلاثا، رواية ابن لنا دي المبارك. هو مرة ضبطها طهمان وهنا ضبطها طهمان، في الطاء مرة ضمة ومرة فتحة. ما الصواب؟ طهمان بفتح الطاء، بفتح الطاء يبقى مضبوطة ضمة. عند حضرتك، مضبوطة عند حضرتك وعندي أنا عملها بالضم والفتح. المرة الأولى في صفحة 121 عملها بالضم، وفي الصفحة دي 29 عملها بالفتح. تمام. نعم، جزاكم الله خير. جزاكم قال: الله باب التسليم ثلاثا، رواية ابن المبارك عن ابن عيينة، وصلها ابو نعيم في المستخرج. باب إذا دعا أو إذا دعي. نعم. قال: رواية سعيد عن قتادة، وصلها في الأدب المفرد وأبو داود. باب تسليم الرجال على النساء، متابعة شعيب عن الزهري، وصل المؤلف في الرقاق. ورواية يونس وصلها في فضل عائشة. ورواية النعمان بن راشد وصلها الطبراني في الكبير، وقعت لنا بعلو في جزء هلال الحفار. باب من رد حديث عائشة، باب من رد حديث عائشة سبق كما ترى. في بعد رد في كلام عند حضرتك، نقطتين يعني هو طرف الترجمة. هنا طيب، قال: باب من رد حديث عائشة سبق كما ترى، وحديث رد الملائكة على آدم، وصله المؤلف بأول كتاب الاستئذان من رواية همام عن أبي هريرة، ورواية أبي أسامة عن عبيد الله، وصله في الأيمان والنذور. باب بمن يبدأ في الكتاب، رواية الليث عن جعفر تقدمت للبيوع، ورواية عمر ابن أبي سلمة، وصلها أبو نعيم في المستخرج، ووقعت لنا العلو في فوائد ابن السماك وفي ثالث المخلص. باب قوله: قوموا إلى سيدكم، قوله: أفهمني بعض أصحابي عن أبي الوليد بعضه، وقع لنا الحديث تاما من رواية محمد بن سعد كاتب الواقدي عن أبي الوليد، أخرجه في الطبقات، ووقع لنا أيضا من رواية محمد بن أيوب ابن الدريس عن أبي الوليد، أخرجه البياقي في شعب الإيمان. باب المصافحة، حديث ابن مسعود، وصل المؤلف بعد باب، وحديث كعب بن مالك مختصر من قصر توبته وفي المغازي وغيرها. باب من أجاب بلبيك، رواية أبي شهاب، وصلها المؤلف في الاستقراض، ورواية أبي صالح عن أبي الدرداء تأتي في الرقاق. باب من اتكأ بين يدي أصحابه، حديث خباب، وصله المؤلف في علامات النبوة. باب الجلوس كيفما تيسر، رواية معمر، وصلها المؤلف في البيوع، رواية محمد بن أبي حفصة وعبد الله بن بريد، وصلهم الزهلي في الزهريات. باب الختان بعد الكبر، رواية ابن إدريس عن أبيه، وصلها الإسماعيلي. باب ما جاء في البناء، حديث أبي هريرة، وصله المؤلف في الإيمان في حديث في بياض شيء. لا، وصله المؤلف في الإيمان في حديث، في حديث وليس شيئا، لا ليس صح شيئا كده. بعده. نعم. نعم. قال: كتاب الدعوات، رواية معتمرين عن أبيه، وصلها مسلم. باب التوبة، متابعة أبي عوانة، وصلها أبو نعيم في المستخرج، ومتابعة جرير، وصلها مسلم، ورواية أبي أسامة، وصلها مسلم، ورواية شعبة أبي مسلم قائد الأعمش، واسمه عبيد الله بن عبد القدوس لم أرهما، ورواية أبي معاوية، أخرج أحمد وإسحاق في مسلميهما عنه. باب بلا ترجمة، متابعة أبي ضمرة، وصلها البخاري في الأدب المفرد، ومتابعة إسماعيل بن زكريا، وصلها الطبراني في الأوسط، ورواية يحيى هو القطان، أخرج الإمام أحمد عنه، والنسائي في اليوم والليلة، وقعت لنا بعلو في السابع من حديث المزكي. ورواية بشر بن المفضل أخرج مسدد في مسنده عنه، ورواية مالك، وصلها المؤلف في التوحيد، ورواية ابن عجلان، أخرج أحمد والترمذي والنسائي. باب الدعاء في الصلاة، رواية عمرو وهو ابن الحارث، وصلها المؤلف في التوحيد. باب الدعاء بعد الصلاة، متابعة عبد الله بن عمر عن سمي، وصلها المؤلف في الصلاة. ورواية ابن عجلان عن سمي ورجاء، وصلها المسلم والطبراني في الأوسط. ورواية جرير عن عبد العزيز بن رفيع، وصلها الإسماعيلي والنسائي. ورواية سهيل عن أبيه، وصلها المسلم والنسائي. ورواية شعبة عن منصور، وصلها أحمد. باب قول الله تعالى وصل عليهم حديث أبي موسى وصلها المؤلف في المغازي. باب رفع الأيدي حديث أبي موسى والذي هو في الذي قبله وحديث ابن عمر وصلها المؤلف في غزوة الفتح ورواية الأويسي وصلها أبو نعيم في المستخرج. باب الدعاء عند الكرب رواية وهب بن جرير بن حازم عن شعبة لم أرها. باب الدعاء للصبيان قطع عند الشيخ أحمد. الصوت واضح الآن؟ الآن واضح لأ. القطع من أول ماذا؟ باب الدعاء للصبيان. نعم. قال باب الدعاء للصبيان حديث أبي موسى وصلى المؤلف في العقيقة وفي الألم. باب الدعاء إذا هذا طواديا حديث جابر وصلى المؤلف في الجهاد وكذا حديث يحيى بن أبي إسحاق عن أنس. باب الدعاء للمتزوج رواية ابن عيينة وصلى المؤلف في المغازي ورواية محمد بن مسلم لم أرها. باب تكرير الدعاء زيادة عيسى بن يونس وصلى المؤلف في الطب ورواية الليث بن سعد تقدمت في صفة إبليس. باب الدعاء على المشركين حديث ابن مسعود وصلى المؤلف في الصلاة في الاستسقاء وحديث ابن عمر وصلى المؤلف في المغازي. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي رواية عبيد الله بن معاذ أخرجها مسلم عنه. باب فضل التهليل رواية إبراهيم بن يوسف لم أرها ورواية موسى بن إسماعيل أخرجها ابن أبي خيثمة في تاريخه عنه ورواية إسماعيل وابن أبي خالد عن الشعبي وصلى الحسين بن الحسن المروزي في زيادة الزهد لابن المبارك. قال وصلى الحسين بن الحسن المروزي في زيادة الزهد لابن المبارك ورواية آدم لم أرها وكأنها في نسخته المعروفة ورواية الأعمش وصلى انقطع. انقطع الصوت. انقطع يا شيخ. نعم. بيكمل الشيخ قاسم. قال الحمد لله حياكم الله تعالى. وحضرتك لي زيادات الزهد لابن المبارك يعني كان الزهد لابن المبارك هذا ايه كتاب الزهد لابن المبارك والحسين هو صنف زيادات على الزهد صحيح كده؟ اها تقصد يعني ايوه نعم الصوت ان شاء الله واضح. تقصد ان كتاب الزهد لابن المبارك طبعا هذا وايه الزيادات تكون الفها الحسين بن حسن المروزي ايوه طبعا نعم. يدل لصنيع الحافظ باستمرار في تقديم المؤلف وبعض الكتاب وكذا يبقى يدل على ذلك يعني ايوه ان يكون الحسين بن حسن المروزي عمل زيادات على كتاب الزهد الامام المبارك هو كتاب الزهد ابن المبارك في كذا زيادة يعني هو أصل الكتاب لابن المبارك أبو نعيم عامل زيادات وهي ملحقة في آخر الطبعة المطبوعة على ابن المبارك والحسين ابن الحسن المروزي ويروي الكتاب من طريقه ابن صاعد أيضا يأتي بزيادات لأن احنا كنا سمعنا هذا الكتاب على الشيخ مساعد بن بشير حفظه الله تعالى فطبعا في ابن المبارك يروي الحديث والآثار المعنية بالزهد ثم يأتي الحسين فيروي بإسناده هو أثرا آخر أو يروي نفس الأثر من طريقه هو فدي زيادات معدودة في الكتاب يعني لكن أبو نعيم عمل زيادات مستقلة على روايات على الروايات كما يفعل الذين يرون يعني مسلم زي المسلم في الكتب الستة وغيرها نعم زي ابن ماجه أيضا في زيادات في مسلم أيضا في زيادات وهكذا نعم نعم في أثناء روايته للكتاب يعني زي زيادات الإمام أحمد على المسند كده يعني نعم زيادات عبد الله من هذا الباب زي عبد الله لما بيزيد من طريقه رواية بعد ما يروي روايات أبي يعني وهي زيادة قليلة يعني ليست كثيرة خير. قال ورواية قال ورواية موسى بن إسماعيل أخرج. نعم. ورواية آدم لم أرها وكأنها في نسخته المعروفة. ورواية الأعمش وصلها النسائي في الكبرى. ورواية حسين وصلها النسائي وقعت لنا بعلو في الدعاء لمحمد بن فضيل. ورواية أبي محمد الحضرمي عن أبي أيوب وصلها أحمد والطبراني في الكبير وقعت لنا بعلو في أمال المحاملي. باب فضل ذكر الله. رواية شعبة وصلاة أحمد والإسماعيلي. ورواية سعيد عن أبي وصلاة أحمد وأبو داود وأبو داود الطيالسي وقعت لنا بعلو في الأربعين للثقفي. كتاب الرقاء. رواية العباس العنبري أخرج ابن ماجه عنه باب من بلغ ستين. متابعة أبي حازم وصلاة إسماعيلي وابن منده بالتوحيد ومتابعة ابن عجلان وصلاة أحمد والبياقي وقعت لنا بعلو في فوائد الفاكهي. رواية الليث عن يونس وصلاة الإسماعيلي. ورواية ابن وهب وصلاها مسلم. ورواية شعبة عن قتادة وصلاها مسلم وقعت لنا بعلو في أمال الخرقي. هكذا عندي الحرفي الحاء مهملة يعني. نعم. والفاء أم قاف؟ بفاء. نعم الحرفي. عندي الحرفي. نعم عندك يا دكتور؟ الحرقي من غير تشكيل يعني. نفس طبعا الدكتور السلفي. قال باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. حديث سعد وهب أبي وقاص وصار المؤلف في الفرائض وغيرها. باب المكثرون وهم المقلون. رواية النضر بن شميل وصلاة الإسماعيلي وابن منده في الإيمان وابن حبان في صحيحه. وحديث المكثرون وهم المقلون. المكثرون هم المقلون. وهم عندي المقلون. عندي عندي بدور. عندي في واو. نعم. وعندي هنا حتى أملي أبي القاسم الحرفي عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله أبو القاسم الحربي الحرفي. الحرفي. الحرفي. ننظر إن شاء الله. نعم. قال وحديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء وصلى البياقي في البعث والنفور. باب ما أحب ما أحب أن لي أحدا ذهبا. رواية الليث عن موسى في الزهريات. باب الغنى غنى النفس. متابعة أيوب مضت في النكاح ومتابعة عوف وصلاه المؤلف بالنكاح أيضا. ورواية صخر وحماد وصلاهما النسائي وابن منده بالإيمان. وقع لنا حديث صخر عاليا في الجعديات. باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم. قول حدثني أبو نعيم بنحو من نصف هذا الحديث قد وصله النسائي والحاكم في المستدرك وأبو نعيم في الحلية بتمامه. ما شاء الله. يعني هو التعليق هنا صورة فريدة من التعليق ويقول حدثني أبو نعيم فالظاهر أنه لا تعليق هنا بل موصول حدثه أبو نعيم لكن بنحو من نصف هذا الحديث يعني بقية الحديث كأنه أدرج المتن وعلقه. يبدا من تفسير المبهم كما مر معنا هذا من تفسير المبهم يعني بنحو من هذا الحديث فهو بين من أخرجه كاملة. يعني هو الحديث ليس كله من رواية شيخه أبي نعيم. نعم. وإنما نحو من نصفه فيبقى النصف الآخر لم يبين يعني من حدثه به فوصل هذا النصف الآخر النسائي والحاكم في المستدرك وأبو نعيم في الحلية. وطبعا أبو نعيم في الحلية غير أبو نعيم شيخ البكاري هذا أمر واضح. يعني أبو نعيم الثاني الفضل. أبو نعيم الأول الفضل بن دكين اللي هو شيخ البكاري وأبو نعيم الثاني أحمد بن عبد الله الأصبهاني صاحب الحلية والمستخرج على الصحيح وغير ذلك من الكتب. قال باب القصد والمداومة على العمل، رواية عفان أخرج أحمد في مسنده عنه باب فضل الخوف من الله تعالى، رواية معاذ عن شعبة تقدم في أحاديث الأنبياء الكلام عليه. باب العزلة راحة من خلاط السوء، صحيح هكذا؟ صحيح. رواية محمد بن يوسف وصلاح مسلم الإسماعيلي وابن منده في الإيمان، ومتابعة الزبيدي وصلاح مسلم، ومتابعة سليمان بن كثير وصلاح أبو داود، ومتابعة نعمان بن راشد وصلاح أحمد بن حنبل، ورواية معمر وصلاح أحمد ومسلم وقعت لنا بعلو في مسند عبد بن حميد، ورواية يونس في الزهريات للزهري، وكذا رواية ابن مسافر ويحيى بن سعيد. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، متابعة إسرائيل عن أبي حصين وصلاح الإسماعيلي، حصين بالفتحة هكذا في ضبط عند حضرتك؟ أيوة نعم. نعم. قال وصلاح الإسماعيلي باب من أحب لقاء الله، رواية أبي داود والطالسي وهي في مسنده، وصلاح الترمذي، ورواية عمر بن مرزوق عمرو بن مرزوق، وصلاح الطبراني في الكبير، ورواية سعيد عن قتادة، وصلاح مسلم والترمذي والنسائي، وقعت لنا بعلوم في البعث لابن أبي داود. باب نفخ الصور، حديث أبي سعيد وصلاح المؤلف في التفسير، باب يقبض الله الأرض، رواية نافع عن ابن عمر وصلاح المؤلف في التوحيد، وستأتي باب من نوقش الحساب عذب، متابعة ابن زواجر محمد بن سليم وصلاهما معا أبو عوانة في صحيحه، ومتابعة أيوب وصلاح المؤلف في التفسير، ورواية صالح بن رستم وصلاح إسحاق بن راهوية في مسنده وأبو عوانة في صحيحه، وقعت لنا بعلو في المحامليات. باب صفة الجنة والنار، حديث أبي سعيد وصلاح المؤلف في التوحيد، ورواية إسحاق بن إبراهيم عن المغيرة بن سلمة وصلاح أبو نعيم في المستخرج على مسلم من طريق إسحاق بن راهوية في مسنده. باب الحوض، حديث عبد الله بن زيد وصلاح المؤلف في المناقب، متابعة عاصم عن أبي وائل وصلاح الحارث بن أبي أسامة في مسنده، ورواية حصين وصلاها مسلم، ورواية أحمد بن شريم عن أبيه وصلاح أبو عوانة في صحيحه والإسماعيلي، ورواية شعيب وعقيل في الزهريات للزهري، ورواية الزبيدي وصلاح الزهري أيضا، والدارقطني في الأفراد، وزيادة ابن أبي عدي عن شعبة وصلها مسلم. كتاب القدر، رواية أدم عن شعبة وصلها المؤلف في التوحيد، باب جف القلم، حديث أبي هريرة تقدم في أوائل النكاح، باب رواية الشبابة وصلها، باب رواية الشبابة وصلها الطبراني في الأوسط، باب لا مانع لما أعطى الله، رواية ابن جريج عن عبدة وصلها أحمد عن عبد الرزاق عنه، وقعت لنا بعلو في مستخرج أبي نعيم على مسلم. نكمل أم ماذا؟ ماشي، نتوقف إن شاء الله. جزاكم الله خير. إياك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.